أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في كتاب الوديعة، وتكلمنا فيما سبق عن الأمر الأول في العقد. اليوم نتكلم عن الثاني في موجبات الضمان، وعن الثالث في اللواحق، لننهي الكتاب إن شاء الله. قال المصنف قدس الله نفسه الزكية: الثاني في موجبات الضمان، وننظمها قسمان: التفريط والتعدي. القسم الأول في التفريط. أما التفريط فكأن يطرحها فيما ليس بحرز، يعني في مكان لا يعد بالنسبة لتلك الوديعة مكانا محروزا، أو يترك سقي الدابة أو علفها، يترك الدابة بدون سقي وبدون إعلاف فتموت الدابة، فمعنى ذلك أنه فرط في حفظها. أو نشر الثوب الذي يفتقر إلى النشر، أو يودعها من غير ضرورة، يعني من غير ضرورة إلى الإيداع، فلو اضطر إليه بأن خاف عليها من حرق أو سرق أو نهب، لو بقيت في يده وتعذر ردها إلى المالك والحاكم وأودعها العادل، قال: أو يودعها من غير ضرورة ولا إذن، أو يسافر بها كذلك مع خوف الطريق، ومع أنه يسافر بهذه الوديعة فتتلف فيكون قد فرط في حفظها. وطرح الأقنشة في المواضع التي تعفنها كذلك يعد بالنسبة إليها إتلاف عن تفريط. وكذا لو ترك سقي الدابة أو علفها مدة لا تصبر عليها في العادة فماتت به، فيكون ضامنا لأنه فرط في حفظها. احترز بموتها به عما لو ماتت بغير ذلك فإنه لا يضمنها. وكذا لو كان بها جوع سابق وعطش يعلم بهما فماتت بهما، بحيث لولا التقصير لما ماتت. لكن لو كان جاهلا، يقول صاحب المسالك: ولو كان جاهلا فوجهان. القسم الثاني في التعدي، مثل أن يلبس الثوب أو يركب الدابة أو يخرجها من حرزها لينتفع بها، هذا التعدي. نعم، لو نوى الانتفاع لم يضمن بمجرد النية، بمجرد النية لا يضمن. ولو طلبت منه فامتنع من الرد مع القدرة ضمن، صاحب المسالك يقول المراد بالرد الواجب عليه رفع يده عنها وتمكين مالكها منها بفتح القفل والباب ونحو ذلك لا مباشرة الرد، وأن المراد بالقدرة ما يشمل القدرة شرعا، فإن من كان في فريضة لا يعد قادرا شرعا إلى أن يفرغ لتحريم قطعها. تحريم قطع شنو؟ الفريضة. ولا يعذر في التعقيب المعتاد، لأن التعقيب ليس واجب، فعليه أن يحفظها. أما إذا كان في الصلاة فهو مشتغل بواجب، فلا يجوز له قطع الصلاة، قطع الفريضة. لكن إذا انتهى من الفريضة وصار في التعقيب يجب عليه أن يقطع التعقيب ويحفظ هذه الوديعة. ولذلك قال ولا يعذر في التعقيب المعتاد، لا ولا في إكمال النافلة ولا في الليل إلى أن يصبح، إلا أن يكون في محل يشق إخراجها منه فيه عادة ونحو ذلك، بحيث لا يتميز. عفوا، قال ولو طلبت منه فامتنع من الرد مع القدرة ضمن، امتنع من الرد حتى تلفت يعني فيكون ضامنا. وكذا لو جحدها يعني انكرها ثم قامت عليه بينة او اعترف بها. انما يكون الجحود كما يقول صاحب المسالك تعديا موجبا للضمان، لانه خيانة، حيث انه بانكاره يزعم ان يده عليها ليست نيابة عن المالك، فلا يكون امينه. قال وكذا لو اودعه مالا في كيس مختوم. لماذا قال مختوم؟ قال مختوم ففتح ختمه. نبه المصنف بقوله في كيس مختوم على أن الختم المانع من تصرف المستودع هو ختم المالك، فلو كان من المستودع لم يضمن، لأنه لا هتك فيه ولا نقصان عما فعله المالك. هذا إذا لم يكن الختم منه بأمر المالك، وإلا كان كختم المالك. وكذا لو أودعه كيسين فمزجهما، وكذا لو أمره بإجارتها لحمل أخف فآجرها لأثقل، أو لأسهل فآجرها لأشق كالقطن والحديد، فيكون ضامن. ولو جعلها المالك في حرز مقفل ثم أودعها ففتح المودع الحرز وأخذ بعضها ضمن الجميع. ولو لم تكن مودعة في حرز، أو كانت مودعة في حرز للمودع فأخذ بعضها ضمن ما أخذ، ولو أعاد بدله لم يبرأ. ولو أعاده ومزجه بالباقي ضمن ما أخذاه، ولو أعاد بدله ومزجه ببقية الوديعة مزجا لا يتميز ضمن الجميع. صاحب المسالك له تعليق لطيفة، يقول إنما لم يبرأ مع إعادة البدل لأنه لم يتعين ملكا للمودع، إذ لا يحصل الملك إلا بقبضه أو قبض وكيله، والمستودع ليس وكيلا له في تعيين العوض. وإن كان وكيلا في الحفظ فإذا مزج ما جعله بدلا بالباقي بحيث لا يتميز فقد مزج الوديعة بماله. وقد تقدم أن ذلك يوجب الضمان، ولو بقي متميزا فالباقي غير مضمون إذ لم يحصل فيه تعد. هاي تعليق صاحب المسالك. الثالث في اللواحق وفيه مسائل: الأولى، يجوز السفر بالوديعة إذا خاف تلفها مع الإقامة، إذا خاف تلفها مع الإقامة فيجوز أن يسافر بها. ثم لا يضمن، ثم لو تلفت يعني لا يكون ضامنا، لأنه عندما تكون معه في محل الإقامة قد تسرق قد تتلف، لكن إذا سافر بها لا تتلف لا تسرق ولا يخشى عليها، لكن إذا تلفت ليس عليه ضمان إلا إذا كان عن تعد وتفريط. ولا يجوز السفر بها مع ظهور أمارة الخوف، مع ظهور أمارة الخوف الطريق طريق غير آمن، غير آمن، وهو يسافر ومعه هذه الوديعة، ففي هذه الحالة يكون ضامن. قال: ولا يجوز السفر بها مع ظهور أمارة الخوف، ولو سافر والحال هذه ضمين. الثانية: لا يبرأ المودع إلا بردها إلى المالك أو وكيله، فإن فقدهما فإلى الحاكم مع العذر، ومع عدم العذر يضمن، ولو فقد الحاكم وخشي تلفها جاز إيداعها من ثقة، ولو تلفت لم يضمن. المسألة الثالثة: لو قدر على الحاكم فدفعها إلى الثقة ضمن، يكون ضامن لأنه قادر على أن يسلمها للحاكم، فلم يسلمها للحاكم لم يرفعها للحاكم فدفعها إلى ثقة فيكون ضامنا. الرابعة: إذا أراد السفر فدفنها ضمن، إلا أن يخشى المعاجلة، إلا أن يخشى المعاجلة، يعني معاجلة السراق، معاجلة السراق قبل ذلك. الخامسة: إذا أعاد الوديعة بعد التفريط إلى الحرز لم يبرأ، ولو جدد المالك له الاستئمان برئ، ولو وكذا لو أبراه من الضمان، ولو أكره على دفعها إلى غير المالك دفعها ولا ضمان. السادسة: إذا أنكر الوديعة أو اعترف وادعى التلف أو ادعى الرد ولا بين، فالقول قوله وللمالك إحلافه على الأشباه. أما لو دفعها إلى غير المالك وادعى الإذن فأنكر، فالقول قول المالك مع يمينه، ولو صدقه على الإذن لم يضمن، ولو ترك الإشهاد على الأشباه. السابعة: إذا أقام المالك البينة على الوديعة بعد الإنكار فصدقها، صدق شنو؟ البينة التي أقامها المالك على الوديعة بعد إنكار المستودع لها، ثم ادعى التلف قبل الإنكار، قبل إنكاره ادعى التلف أنها تلفت، لم تسمع دعواه لاشتغال ذمته بالضمان، يكون ضامن. ولو قيل تسمع دعواه وتقبل بينته كان حسنا. وجه عدم السماع أنه بإنكاره السابق مكذب لدعواه اللاحقة، فلا تسمع بتناقض كلاميه، فلا يتوجه بها يمين عليه ولا على المدعى عليه، وكذا لا تسمع بينته بطريق أولى لأنه مكذب لها. ووجه ما حسنه المصنف من سماعها عموم الخبر وجواز استناد جحوده إلى النسيان فيعذر، وهو خيرة التذكرة كما يقول صاحب المسالك. الثامنة، إذا عين له حرزا بعيدا عنه وجب المبادرة إليه بما جرت العادة، فإن أخر مع التمكن أخر فيكون ضامنا. صاحب المسالك يقول وينبغي أن يراعى بالتمكن هنا ما يعم الشرعية والعقلي، فلو كان في وقت فريضة قد ضاق، يعني ضاق وقت الفريضة بحيث تستلزم المبادرة فواتها ونحو ذلك، عد غير متمكن إلا أن يتم الواجب المضيق. أما قضاء الوطر من الأكل والحمام وقضاء الحاجة التي ليست ضرورية فلا تعد عذرا على ما سبق مع احتماله. التاسعة، إذا اعترف بالوديعة ثم مات وجهلت عينها قيل تخرج من أصل تركته ولو كان له غرماء، وضاقت التركة حاصهم المستودع وفي تردد، للتعارض بين الأدلة. العاشرة، إذا كان في يده وديعة فادعاها اثنان، سيدهم قالوا هاي مالتك فاكل وحيد وليه، فإن صدق أحدهما قبل وإن أكذبهما فكذلك، وإن قال لا أدري أقرت في يده حتى يثبت لها مالك، وإن ادعي أو أحدهما علمه بصحة الدعوة كان عليه اليمين. الحادية عشرة، إذا فرط واختلف في القيمة القول قول المالك مع يمينه، وقيل القول قول الغارم مع يمينه وهو أشبه. الثانية عشرة، إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى الوارث، فإن كانوا جماعة سلمت إلى الكل أو إلى من يقوم مقامهم، ولو سلمها إلى البعض من غير إذن ضمن حصص الباقين. كتاب العارية، أي هذا كتاب العارية، فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، والهاء للتنبيه، وذا اسم الإشارة في محل رفع المبتدأ حذف تخفيفا، وكتاب خبر ذلك المبتدأ المحذوف فهو مضاف والعارية مضاف إليه. العارية بتشديد الياء عارية كأنها منسوبة إلى العار، إلى العار، لأن طلبها عار وعيب، عار وعيب، ذكره الجوهري وابن الأثير في نهايته. وقال أو وقيل منسوبة إلى العارة، وهي مصدر من قولك أعرته إعارة وعارة، كما يقال أجاب يجيب إجابة وجابة وأطاق إطاقة وطاقة. وقيل مأخوذة من عار يعير إذا جاء وذهب، ومنه قيل للبطال عيار عيار لتردده في بطالته، فسميت عارية لتحولها من يد إلى يد. وقيل مأخوذة من التعاور والاعتوار، وهو أن يتداول القوم الشيء بينهم. وقال الخطابي في غريبه إن اللغة العالية العارية وقد تخفف. إذن أصل تسميتها نسب إلى عدة أمور، وكيف كان؟ قال وهي عقد ثمرته التبرع بالمنفعة، عندي كتاب تستعيره مني من أي أن تقرأ فيه ثم ترجعه، يسمى عارية. ويقع بكل لفظ يشتمل على الإذن في الانتفاع، وليس بلازم لأحد المتعاقدين، أي كون العارية من العقود الجائزة لكل من المتعاقدين فسخه متى شاء، موضع وفاق لكي، لكن يستثنى منه مواضع. والكلام في فصول أربعة: الأول في المعير، ولا بد أن يكون مكلفا جائز التصرف، جائز التصرف، فلا تصح إعارة الصبي ولا المجنون، ولو أذن الولي جاز للصبي مع مراعاة المصلحة. طبعا تتحقق المصلحة بكون يد المستعير أحفظ من يد الولي في ذلك الوقت، لخوف ونحوه، أو لانتفاع الصبي بالمستعير بما يزيد عن منفعة، أو لكون العين ينفعها الاستعمال ويضرها تركه، ونحو ذلك كما يقول صاحب مسالك. قال وكما لا يليها عن نفسه، وكذا لا تصح ولايته عن غيره. الثاني في المستعير، وله الانتفاع بما جرت العادة به. المرجع في العادة إلى نوع الانتفاع وقدره وصفته، فلو أعاره بساطا اقتضى الإطلاق، فرشه ونحو من الوجوه المعتادة، أو لحافا اقتضى جعله غطاء فلا يجوز فرشه لعدم جريان العادة بذلك، أو حيوانا للحمل اقتضى تحميله قدرا جرت العادة بكونه يحمله فلا يجوز الزيادة، أو فرسا من شأنها الركوب فلا يجوز تحميلها. وعلى هذا القياس ولو تعددت منفعة العين، فإن عين نوعا تعين، وإن عمم جاز الانتفاع بجميع وجوهها، وإن أطلاق فالأقوى أنه كذلك. قال ولو الانتفاع بما جرت العادة به في الانتفاع بالمعار، ولو نقص من العين شيء أو تلفت بالاستعمال من غير تعد لم يضمن إلا أن يشترط ذلك في العارية. قال عارية مضمونة، يعني متى ما حصل فيها عطب أو ما شابه ذلك فأنت أيها المستعير ماذا تكون ضامنا. ولا يجوز للمحرم أن يستعير من محل صيدا لأنه ليس له إمساكه، ولو أمسكه ضمنه وإن لم يشترط عليه. ولو كان الصيد في يد محرم فاستعاره المحل جاز، لأن ملك المحرم زال عنه بالإحرام كما يأخذ من الصيد ما ليس بملك. ولو استعاره من الغاصب وهو لا يعلم كان الضمان على الغاصب، وللمالك إلزام المستعير بما استوفاه من المنفعة ويرجع على الغاصب. أي يرجع المستعير على الغاصب بالضمان، لأنه أذن له في استيفائها بغير عوض، والوجه تعلق الضمان بالغاصب حسب، وكذا لو تلفت العين في يد المستعير. أما لو كان عالما كان ضامنا ولم يرجع على الغاصب، ولو أغرم الغاصب رجع على المستعير. إذا كان المستعير من الغاصب عالما بالغاصب فهو بمنزلة الغاصب في جميع الأحكام، لأنه يعلم أن هذا مغصوب، ومن حكم ترتب أيدي الغاصبين على المال أن المالك يتخيف الرجوع على أيهما شاء، ويستقر الضمان على من تلفت العين في يده. هذا إذا تساوت قيمتها في أيديهما أو زادت في يد المستعير. أما لو اختص الغاصب بزيادة فيها ثم ذهبت قبل قبض المستعير اختص بضمان الزائد لاختصاصه بغصبه، فلا يرجع به المالك على المستعير ولا يرجع به الغاصب عليه لو رجع المالك عليه ابتداء كما يقول صاحب المسالك. الثالث في العين المعارة يأتي عليها الكلام إن شاء الله، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.